فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن دقيستي الكسود وهذا برنامج كده وحوريسيه ده وهذا نقلات كلا سعطان الفرقان عوه هدو واللقدر قضبضا نذكو قسو قد بدون نوحا كميدا ويرقر شيسن يدقال التوساه وقد عيقه بكميدا قوال كجوبة ده هوسي حكو سابسان خسارة لغوغر سيمام الكجوبة لان يدقيسة دونتان الكتائب وباهيسي حلقة دي كوبي طبنا دي سلسلة دا ساما يحكمون maxaad kala socotaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo sheegay in diinta islaamka aysan waxba u tari doonin dadka Soomaaliyeed. Waxaad dhageysan doontaan qayb ka mid ah filimka Al-Kataib oo loogu magacdaray la dirirka shariicada islaamka. Dagaalka ka socda Gurceel oo galaya maalintii saddexaad, khasaaraha ka dhashay oo sii kordhaya, ciidamo hor leh oo lagu daabulayo magaalada. Waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay iyo saraakiil hor leh oo ay diratay rasaasta munaasabad ka dhacday magaalada Jamaame oo xariga looga jiray dhismaha Masjid Tawxiid oo dhismihiisu waayahan socday. Warbixin ayaan idin kaga haynaa banaanbaxyo wali ka soconaya dalka Suudaan iyo dadka oo dalbanaya inay iscasiisho xukuumadda. Dowladda Sweden oo xabsiga ka sii daysay haween muslimaad ah, Imaaraadka Carabta iyo maamulka Yahuudda oo saxiixay heshiis hor leh oo ku aadan isu socoshada dadka kale jooga Falastiin iyo Imaaraadka Carabta. Qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idin kugu soo diyaarinay. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. رنانتي دتكو توكلك يا الله تلا سارنا يان مركو يرادو موي سحران وغناسي يو كل يبا حيابا كردك الله لهم كده حيو اما قبلها الاسلاء قبو كالي اما لما كل يقفو سياسات كترتام ايا اما وحكالي ووحق اللي يقان ان وناك سنين او دتك اين يسكو سحران قفق انو ساحر وتغنبه صلى الله عليه وسلم ورين ورين يا بداو سوى ساري بيهاقي حاكم بأسنسان صحيحة. نبي صلى الله عليه وسلم حليم من تعرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفكي يؤتقه كاهن وليبرهاد بزارو حشيسا من أتى ساحرا أو كاهن وفي ساحر أتقه أما كاهن أتقه وهذا الأره ما يوحي الشيقي وحقفك اسكو قالوا بدينة نبي محمد وكتاب دي صلى الله عليه وسلم وكتابك صنوح لسوى دي نمبا وحو صوصا ما يستمديد وقس آد وعجاي وقص البضن ولبا لوغو سو قبتي وادنا نينكي اوشي وتا ايا وحو سو ماري ميل عيله لغا دانسان ايا دمير ميشة تاقنيد او لو دامين ايا ايا كسو يري دواتي دينا اوشي بو اسكا قدفت دمير تي وادبا عرتي ساكي آخر كي دمير تي والدي الحقيقة ilaahi hadda nadadki kama waantoobayaan fasaad badan ba keymada saaxir loo tago oo ahay mid diimeed kaliye oo waxa la sheegay qisada dhacday goor baan in saaxir u tagto xogeyra ma seertay markaas ay tii waxaan rabaa ninka aniga waxaan rabaa in la isoo jiido naataas kale ila guursado uusan kasatow waxaan rabaa wax yar oo ku soo jiito bis asagana ayay markuu fiish wax jirtaan adeeg ugu fiican taa markay u timid markaas wuxuu saaxir u dhiibay ninka lagu dilay saaxirkii bay qaaday ninkii ba siisay ninka caloosha ba waxa la ka tafusto ور ما حاكل عن إنك مركز اللجنة إنك سحر هيالي أيدي أمرك دم بشكت إنك ساس وكل إنت أسوأ الله عن ضي أيدي قفك الساحر كه ما قاعو قاضن هم حكم كيسة أرت ما عيب بدل بلو بحي تذكر قار هذا فهذا الساحر وحكم الله يوم أركي سدبة معلن الكمبيوتر إياه بلا يوم بلو بحي مركها هذا حكم قاضن وحوي وإن وياه كافر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا في حل سحابه وي دحداي ان لدلي دد سحراه ودد سحري ايو وكلو واي كو عاداتاي marka nu tusalamo soo qaadano bajala ibn abd tanik ila tamimi ay wuxuu leeyahay kaatib baan u aha ibn muawiya oo aamil ama wali u aha umar radiyallahu anhu kitab ayu marka umar soo qoray buu leeyahay wulaadiisa iyo ragiisa maragtay ee madaxda ka ah gobolada oo soo diray oo uu leeyahay aniqtulu kull saahirin wa saahira لايا تنين كستي وح سحراء قبر كستي وح سحر تدلا مركو حولي بجال وحولي فقتلنا وحن دلي ثلاثة سواحرة وإن ما تقوليها أذكارت الواقريو قرآن كل واقري سورة البقرة الواقري آية كرسي الواقريو أذكارت إلا اللازم صباح ومساء كوا السحراء دانا وحن ونسحينا إليه بصور نقضان وطوبات كينان والسحر كي فلان في الكي برشدة دبكي كوها يان نفتضنا إدبايان ومضنا إدبايان إسكدايان إليه بصور نقضان الكاسان كوغيو كوربان وكونان آية فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا وهقاك الكتايبة يباهي سي قيبتي كوبي طبانات سلسلة دمقعيذ وهاسا أما يحكمون فيلم كاسياد قردو ديجيسة دونتان بل سمركان وحاد كسو دواتان حكو سافسان ويرية دقال توساهو كاد عاي قيبك ميدا قبل كجوبة دهوسي وكوا سوخا سارة لغو غارسيي مامول كجوبة لان إلا شقي الشيها هاد ديان كوبي لو نميد كاد عاي دولاز كمقالة كسمايو وحوها دقال توساها أو دهور نمدي مانت عيدا مكاترسان مجاهدين تال الشباب يكو قادين سلدق عيدا مدى مامول كجوبة لان يكون لهايين ديغان كبارك يدولاد كمقالة كسمايو انت اللي حقيجي دقال كان وحاكودا وعمي هل أسكري كاس أو لغو مقعبو فارح iyadoona sidoo kale waxyeelo xoogan la gaarsiiyay gaari booyada taasoo dhex taalay gudaha xirada uu weerarka ka dhacay dhanka kale barqanimadii maanta ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen isbaaro ciidamada maamulka Jubaland u taalay afaafka hore ee deegaanka Kulbiyo iyadoona ay kala ceeriyeen ciidamadii isbaarada u taalay Ilaahi shukri ghazirul ata wa hagaag wali film kalka taayib ayaa idinku soo maqan markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka Galgaduud dagaalka ka socda Guriceel ayaa galay maalintii saddexaad khasaaraha ka dhashay waa uu sii kordhay ciidamada hor leh ayaa lagu daabulayaa magaalada dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada maleeshiyaadka suufiyada iyo kuwa maamulka dawladda federaalka oo isgaraabsanaya ayaa maanta waxa uu dib ugu qarxay gudaha magaalada Guriceel dagaalku ugu xoogan wuxuu ka socdaa agaarka jaamacad ku taala gudaha Guriceel halkaas oo la sheegay in ku xoogan yihiin maleeshiyaadka suufiyada goob joogayaal ku sugan Guriceel waxay sheegayaan in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ay ka dhashay dagaalka uu aad u sii kordhay baraha bulshada waxa aad u qabsaday sawirada saraakiil iyo askar kamid ah labada dhinac oo dagaalada ku dhintay kuwana ku dhaawacmay saraakiisha dib laga soo sheegayo geeridooda waxaa kamid ah taliyihii garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareed kaasoo lagu magacaabo Cabdiqani Maxamed Diiriye isku soo wada duubo xiisadaha dagaalka ka socda magaalada Guriceel ayaa marba marka ka dambeysa sara u sii kacaysa iyadoona ciidamada hor leh ay halka ku sii daabulayso dawladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka suufiyada oo gurmad xoogan ka helaya deegaanka u dhow halka uu dagaalka ka socdo waxaa la saadaalinayaa maalmaha soo aadan hadii uu dagaalka sii socdo in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac uu aad u sii kordhayo waatahay qaybaha hore ee barnaamijka duu xawreysiida ayaa dhageysanaysa idaacadda Al-Furqaan ayuuna idinkaga imaanayaa halka taayib ayaa baahisay xalqadii 19aad ee silsiladda taxanaha ahaa ee uu magacidu ahaa Saama Yaxkumun xalqadan ayaa loogu magac daray la dirirka shariicada Islaamka waxay soconaysaa in ka badan 10 daqiiqo waxaa lagu soo qaadanayaa xubno sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo muujinaya dagaalka ay kula jiraan diinta Islaamka waxyaabaha la yaab ka leh ee ka soo muuqanaya filmka waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo sheegaya in diinta Islaamka aysan waxba u tari doonin dadka Soomaaliyeed ku soo dhawaada muuqaalka Al-Kataib Bismillaahir Rahmaanir Rahiim وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير oo waxyaabaha hadda halkan maanta aan ugu nimid oo European Union-ka iyo World Bank-ka ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga helay maxaa yeelay waxa keen dhaqankii ay yaqaaneen oo wadamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilaawnay laakiin shaqo badan ay noo haysan tahay waxay rabeen waxay isku dayayaan hadda inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabki u dhaqmaan oo dadkooday u maamulaan inaan dadkeenu maamulno waxay raadinayaan dugg marka cidda wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankooda usoo badoon oo lacagtooda isu ku khasaarnayn annaga xoogaa bidhaanna marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nimi marka islaam waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka ma lihin madam qado kufar doorsamo diinta manacay madam qado maadaama 700% mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda riddada Soomaaliya ay wataan jinsiyadaha reer galbeedka ma ahayn wax lala yaabo in iyagoo san dulisan ama ikhtiyaarkoodba ku ogolaadaan dhammaan go'aanada saliibiyiinta reer galbeedka ka soo baxa ee ku aadan la dagaalanka diinta islaamka ka hortagida hirgelinta shareecada allah iyo dhaqangelinta dhaqamadan liita sababtoo ah waa dhaqamadii ay ku soo barbaareen ee lagu soo ababiyey dowladaha ay dhalashadoodu wataan ka soo arkeen diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no dooni mayno shariicada islaamka Islam is a fascist ideology islaamku waa mabda lamid ah midka faashiyinta ma rabno in wadankeena lagu xukumo shariicada ku raacsan aniga saaxibkay Faisal diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo niman naga aqli badan Mareykan ayaa kala soceen diinta iyo state. There's a reason ay u kala soceen. It's not joke, man. Waa naga aqli badan yihiin, waa naga aqoon badan yihiin, waa naga waaya aragsan yihiin. Xirin baashaan la kala soco. Ani marka waxaan qabaa marka in la kala soco. Anyone who believes Sharia law supplants American law will not be given an immigrant visa. If you want to join our society, then you must embrace our society, our values, and our tolerant way of life. Qof kasta oo aaminsan in xukunka shariicada uu bedeli karo qaanuunka Mareykanka, ma la siin doono visa uu dalka ku soo galo. Hadii aad rabtid inaad mujtamaacina ku soo biirtid, waa inaad ogolaataa bulshadeena, qiyamkeena iyo hanaankeena nolosha ee dabacsan. What do you think is most important? The European law or the law of your God? Sharciga Yurub iyo sharciga Rabbigeena midkee ayaad u maleeyneysaa inuu muhiim yahay? It's a simple question. Which law, the European law or the law of Allah in your time? Waa su'aal fudud. Sharciga Yurub mise sharciga Allah keeba kula muhiimsan? So I think being the anigu waxaan dooran lahaa sharciga Allah. Being the That's what I mean. If I would be religious, I would say, no, no, God is more important than the European people, the European parliaments who make laws. Now, that's a real problem in Europe. We don't believe in God. We think it's a fairy tale, like Santa Claus. We want to make our own rules. Ha, sidaas ayaan ula jeeda. Hadii aan anigu ahaan lahaa qof diin leh, waxaan oran lahaa, maya, maya. Ilaahayga ayaa in badan ka wanaagsan dadka reer Yurub. Iyo baarlamaanada Yurub ee dajiya sharciyada hadaba taasi ayaa ah dhibaatada dhabta ah ee ka taagan Yurub anagu ma nihin dad rumaysan Allah waxaan u maleeynaa inay tahay sheeko mala awaal ah waxaan dooneynaa inaan dajisano xeerar noo gaar ah waxay rabeen waxay isku dayayaan hadda inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabki u dhaqmaan oo dadkooda u maamulaan inaan dadkeenu maamulno waxay raadinayaan dugg marka cidda wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankooda usoo badoon oo lacagtooda isu ku khasaarnayn annaga xoogaa bidhaanna marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nimi marka islaam waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka ma lihin diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo diinta ma qabo aniga wadanka ummadda in diin gaalo lagu dhaqo sharci gaalena loo diido oo weliba lagala dagaalamo waa aayo xumo. Sheikh Islam Taymi wuxuu leeyahay ومعلوم بالاضرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوق اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الشيخ الإسلام حليه وحى معلوم من الدين بالضرورة مسلمين تودنا يسكوها فخصين قفك وناتشية إبنية شرعك الله يدينك الله وحان أهين ولا الرعاولة يسكو حكمه فهو كافر إنه قال يعني وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب وحانو لم يدهي قال لماذا ددك كتابك على قيبنا الراعي الرمي قيبنا بيني سيدو بقى الله سبحانه وتعالى كل الكتاب سعسيسك إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Allah subhanahu wa ta'ala ayda wuxuu ku leeyahay kuwa ku kufriya Allaha rasuulshiisa ee doonaya inay kala geeyaan Allaha rasuulshiisa oranayaana badna waanu rumaynaynaa badna waan ku kufriinaa diintii doonaya inay cidda xasamaystaan kuwaas aan gaalnimo xaq ku dhacay Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo ma aqal badan mareekan ayaa kala soocayda there's a reason uu kala soocayay it's not joke ma wanaaga aqal badii wanaaga aqoon badii wanaaga way aragsan yihiin xirin baasha hal ka soo ani mar waxaan qabaa markii in ka soo billahi ankum arsalid waydiyo dadka muuminiinta ilaahay way rumaysan yihiin khalas taayada ma wada diidan laakiin marka ihtimaalto sharciiga ayaa dadka badmurmaya su'aasha ma ku waydiinaya ما وحد أقبل صنط يوقر صنط إنه قال سبحانه وتعالى وحق حق أولي إنه النقطان نرشة إلي إذا ده مثلا إنه قد أرضه قال لها اللقاء قاعده دي قطبك يا حكم كيس قطبك حيث يليه محيث سمين أيها marka uu musha sidee yeelaysa marka haysmaydha marka caynkaaga tidhaahdo musqusha marka la galo iyo xukunkeeda qofku kaalaha iska maydha caynka cidi kaala murmi mayso diintaa sheegtay ku leeyihin ilaahay ma waxaad nolosha uga reebtay inta musqusha ku saabsan waxaanad rumaysantay inta kale inaana xukumi karin ama alqadiya siyaasiya waa ragga ragga xukumaya siyaasad iyo maxaa diinta kala galay أمور الناس قضايا الاقتصاد قضايا السياسة قضايا الاجتماع قضا هو خروات سياسية شرعية رقبة وبعلقي عقل قاس عقل مؤمن لدين الله بين الله إنه قفر ما يستو قضايا كان إنه إلى هذا الدين هل هو يدي علماء هل هو يدي كتاب هل هو يدي وسال له يستي سال له يستي شو ذا يسال له مرد بيضه أما سادتك الله حكومية ما ملقية هو كني وأرمها الرقبة ما أكفره I'm a scientist. Scientist who have a practical, a theory in so, how I work in Somalia and Tehran Hawaii, who I could get Muslim wife, working beside the girl who is Jana, working so far who is Napana, working in Islam, the Surundi or Kumia for Bolsa, the Kumia to Melson Kumia for Bolsa, the Kumia. What happened to the world? ويقولون آمنا بالله وبالرسول بإلهي وحي أرانا ينباء لليه إلهي وان الرمين رسول كروان الرعصن ووان الرميسن وأطعنا وانا نقبل لي مثل داس حتى إلهي وحلي ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك انت أدب أدباء قيد يجا كم دي هدنوي تشيسي سابا إلهي لي يشرعك قاضا مايا إلهي معوق لذا كشير أفرس قرآنك إلهي وحول إلهي وآيات قرآن وما أولئك بالمؤمنين بإلهي إلهي وحول إلهي وما أولئك بالمؤمنين ما هكوان المؤمنين بألا لي وإذا دعوا إلى الله ورسوله هدين لوغو يرى إلهي رسول كيسا ليحكم بينهم إنا يسكو حكما وإيكا لحكما هدين لا إذا دور إلهي كتاب في سان طبقر شرعه وحشيغ يا الرعن إذا فريق منهم معرضون بإلهي كوحكا من دون نبت شهد سيوم بذر كيسا مركا كتابك الله سوق هذا أي بابا على اسم دخ مريا وأكوان ما تنور إياله وما عنطنطو قرنك كان لقاط شرعك كان إلهي وحليه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين هذا يوجي كتاب حق صين يوجي قرتم يروى إيمانا ينبى إلهي لكن مرك يوجي إنه كتاب وسك الأشياء يسار يجو حقا يورد يارنا روس عنن دمر كي كتشيدينيا إذا مسألة ده ده يجد دنتو ده شخص قاوم أما واحد ربيشي إنه بكسر على أنا كمسر على أنا حق مي مسباد المي شرع مي مسما حق عزي شقده ده معه إلهي وحليه في قلوبهم مرض وكوني مقلبك كبك بان لي أمر طابو يسوي شك سيدي إلهي وحليه سبحانه وتعالى أفي قلوبهم مرض أمر طابو ذكرني ما يشكيه هدو قفك إلهي كشك سيدي هاي تشريتاكيس أما وكشك سيدي عدالة ديس ما وعد ربي ستينو إلهي كاي حانا يا مددك برنين على الله يا برن الدين ما وحد كشك سنتاي إنو إلهي سبحانه وتعالى ذكر إنو يا حانا يا إنانو يا حانا ما وحد كشك سنتاي إنو إلهي حكيم هين oo shay walba halka ku suuban inaannu dhigi karaynin waxa ka shakisanta inaannu ilaahay khabiir ahayn oo aanu gun ogeyn wixii dhici karay mise waxa tilada ilaahay qarniga 20aad waxba kama ogeyn kii maxamed uu buu yaqaanay qarniga 20aad ayuu buu garanayay baa qofka haday taasi jirto ta qofku islaam ma aha marka wuxuu doonayaa ha qaato mabda uu doonayaa kala ha ku dhaqmo diin ma ku dhaqmayna anigu I will say no waxaan aniga saaxiibkay faisal diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo dul kan bay ilaahay ee sharciga diidan afi qulubihim marad qalbigay ka buka amir taabu misaway shakisani am yakhafuna an yahrifa allahu alayhim rasuluhu misaway ka cabsanayaan in ilaahay iyo rasuulkiisu cadaalada bin kariwaayaan ilaahay ba su'aalahayna waydiinaya walaa qoladina sharciga diidan مي قلبك كبكتان مدينتان بايدان رومي سنين مسيبا إلهي لأي وحا كعب سقبتان إلهي عدالة بين كرواية بل أولئك هم الظالمون بأي لهي انت من دمجت إلهي وحلاي أولئك هم الظالمون والدول ربين الدول مسامعية نقطة الشباب وإيديولوجي وأنا فكر آمين سن وحا سوماليك يجرى وردن إني قلديني آمين سن إن دولة سوماليا laga dhisaa ay noqoto imaara islaamiye imaaradaasan lagu saleeyo jinsiyada islaamka oo ayuu ma aaminsan Soomaalnimada marka jinsiyadoodu waxay ku saleysan tahay diin qof kasta oo muslim ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis iman gali siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay ani aragtideeda waxa loo gudbi markii adduun heshiis caalamiye ka jiro nidaam dawliya oo ka jiro aan adduunku waxa ka baxay ilaa daar harbi idaar kufr ama daar islaam idaar kufr adduunkaas waxa ka baxay dheerta bigaas mucaahadaha dawli iyo mawaatiq dawli dadkii sameysteen adduunka oo lagu heshiyay heshiis caalami ah la galay oo lagu heshiyay waxa dawlad kasta ay leedahay xadkeedu waxa uu yahay marka in inta la bedelo gadaal loo celiyo ma jiro ilaahay kitaabkiisa wax la kala soco la yiraahdo intaana inay casriga u suubanta ama in la qaataabay mudanta intaasina in laga tago ilaahay kitaabkiisu waa kitaabkii uu soo dejiyay aayada kula sida wuxuu buurto un baa kula dhaqaalaha gara sida uu hagaaji waraayada quraanka ugu dheer ma taqaanin waxay ka hadlayso qadiyatu iqtisaad baa ka hadlaysa aayada quraanka ugu tirada badan leh fi suurati albaqara aayada ugu dheer quraanku waxay ka warramaysaa deynta iyo sida loo kala qaato ilaahay wuxuu leeyahay deynta marka kala qaadanaysaan qoraal sameeya oo inta aan wax isteebisaa kala dhaqaaqine waxa wanaagsan baa la yiraahdaa qoraal sameeysaana waxa kan uu ku socdo maxay nidaam iyo maamul yaani waxaan leenahay aayadii quraanka ugu ballaadhayd ee ugu dheerayd ma waxay ka warramaysaa qadiyatu iqtisaad maxaa aayada talaaq iyo siwaajka ka soo horumariyay aayada tan maxaa keenay midna inay diinta lagu daro haddaad aragto maanta nin gabadha sharciga islaamiga ku meersan waligaa kaga dhaadhicmaysa ninkaasi gabadha uu qabo waayo waxa kugu qafilan qofka aan shariicada wax ku meersan inaan wixiisu sax ahayn ilaahay kitaabkiisa ka aragto waad rumaysantay markaa ku marimayso laakiin markaad aragta kan ribo ku dhaqmaya ama kacayka ku dhaqmaya ciidiba kuma tusin taasi oo waxaad iska moodaysaa waa arrin yaro iyadu iska fududo markii la doonana laga yaro talaabsan karo markii la doonana la samayn karo mushkiladda maxaa inagu abuuray waxa inagu abuuray reer galbeed maalintuu yimay caalaman islaami uu gumaystay shay qudhu ku dadaalay inuu sharciga dhaqanka ka saaro dabeetana in bial bainal code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka weligii uma diidin in masaajidda la galo waayo wuxuu isiri xagga way kici doonaan haddaad gasho markaa masaajidda ha iska galaan dumarka say doonayaan ha u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaadeen maamulku in ilaahay loo hogaamiyo taasi meesha ayuu imanay gaalku wuxuu burburiyey waxay ahayd alkhilaafa alislaamiya taasi buu ku guulaystay ilaa haddana guushiisii wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagunba gaalka loo madoobay kuu fuula shabaab aragti oo maaragtay governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwannahayna dabeecadda waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay oo shareecada ma diidani laakiin form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinna ay tahay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maamulo waa aragti waa ka duwanahay waxaa jirta marka alxukmu bigayri maa anzala allah maanta inaan ka hadalno waxaa keenay konton iyo dhowr dowladoodaa ka jirta waxa caalam islaami gaalada ay u bixisay anunku daaru islaami daaru kufri yaa naqaane haddii marka aada eegto konton iyo dhowrka dowladood dastuur ay leeyihiin mid walba dastuur ay leedahay oo bimacnaa marjica kitaabi sunana ma ah marjic kitaabi sunna aan ahayna u yaalla waa haddii laysmurma meesha loo noqdo waay marjic oo laysmaan dhaaf meesha loo noqonaayo waay oo qofki gar daran ama qofki gar leh qofkan gar lehin uu kala garanayo qabaa'ilka waa sidoo kale ayagani qabiilo walba xeeray leedahay dowladahaas ayaa waxay la baxeen dastuur ah dowladu leedahay qabaa'ilkuna waxay leeyihiin qabiilo walba waxay leedahay xeer kitaabisuna marka dowladdina waa ka tagtay qabiilkina waa ka tegey macnaheedu ma aha kuwaas dowladda oo dadka markay u dejiyeen dastuurkaas ay yidhaahdeen kanaa lagu socaha iyagu islaamku waa ka baxeen wixii waa runtood yidhaane islaamku waa ka baxeen laakiin degaanka waxa joogo dhammaa islaam ka baxa macnaheedu maaha ninkii ku diidano xabalo deganaadi shaqo kuma leh sidoo kale qabaa'ilka kii sameeyey xeerka iyo kii yidhi waa runtaaba islaamku waa ka baxeen laakiin kii asugu ku diidan dhex degano waxba yeeli maayo iminka haddii innaga la yidhaahdo shareecadda islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha muslimiin baa tiinoo islaamka waa ku abtirsataane kalkul isaga oo dhammaystiran isku dhaq oo maxkamadihiina dhig oo xafiisyadiina dhig oo sharkadaha dhig oo xaasaska dhiga maxaynu odhanaynaa bal ka caamada ah iyo ka madaxda ah iyo ka suuqa jooga muxuu ku jawaabaya shareecada ha la qaato ha lagu dhaqmo yaa maxay odhanayaan waxaan odhanaynaa ictiraafna waynu doonaynaa wax ka yaala inuu fogaado mucaawalooyin badanna hay-adahaasa ayna siinaya waxaan ka yaabaynaa inay inaga joojiyaan xidhiidho badanna caalamkaynu la leenahay inay kala kacdaynu ka yaabaynaa bal horta inoo yaro kaadiya oo salka aan dhigna eh weli salka maynaan dhigine aan aada salka u dhigno salka aan dhigna waan sii fogaana wey ilahay aan ka sii fogaana mar kasta oo sharciga ilaahay la keenayo ha la raaco udkhuluu fii silmi kaafa buu ilaahay diinta wada qaata oo inaagaha lagu mehersado dhaxalka lagu sameeyo qoomaha lagu kala xaqo oo la yidhaho halkanna waa halkan halkanna waa halkan dee maynaan islaamkii wada qaadan idan inta laguu sheegayaa waxa weeye inaad tidhaahdo maya bal horta ii kaadi bal horta iga daa waxaanaa iga lumaye diinta ilaahay waa shareecadida in la raacaana waa daruuratun bashariya waa fariidatun sharciya inana waynu u baahannay waana faral ama wax ku heel ama kuwa ama maslaxadaada ka arag ama ha ka arki mar walba maslaxadaada way ku jirtaa adigun baa nacaso indhowgarada eegbada waa tahay maogta marka iyadoo maslaxad ku aho aynu hubno aynu ku qanacsannahay qofku waa inuu mar walba waajib bay ku tahay waa kaa ilaahayna wayusallimuu tasliiman falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliiman waa inay isdhiibaan isdhiibid hatta hadduu islaahdo wallahi halka kuma jirta dantaad isagu diin diintu adoon ku yahay iyadoo uu diidana gaalnimo u baxayo waxa ii geeyay waa ka nabigu ka waramay calayhi salaatu wasalaam qaliya diintoodi maslaha dhaafsanaya yabiicu aqwaamun diinahum bi'arad min ad-dunya badeecadatu wa maslahatu badeecada waxa imnaana waa tabac loo kale badeecada masaasad qabtaa waa maslahad wey maslahat ama kursiha ahaato ama lacag ha ahaato ama mucaawana ha ahaato ama sumcadaad gaal ka doonaysa ha ahaato waa maslaxata dunya way carad marka diin islaamka sacuudiga oo 1400 sano لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا سمك وحلاده الله كتارته فلا ما يا رب دابا كتارته مؤمنين من نكون أيان إلى أي مرت وحل الله وحي كذا كاشك إشكال قالوا دم بعد كولي مادن وحد كحكم تنا أي قاتان أو ولما أهجان ثمان وقلب قال كل كتاي وحوليس يمارس أي خلي حلي حشيك أين كهل أي أهجان ثمان وقلب قال كل كتاي وكحصله إلى إلي مادن حتى أن ظاهريا أقاتان كليكما في الله وين قلبا قلبا وقالبا أقاتان مركا نكي أهجان سمي ويقص رسولك صلى الله عليه وسلم حيوم كيسي أي مركا إيمان لا ولا غيره مركا مؤمن بما أهل إليه مؤمن بما نظن أيان وقتي أن مارت يا رسولك الله صلى الله عليه وسلم سنيس سليمان لنا ولنوقع يا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أن كوكا لبحنا أن لهم يا مارت يا قفتي أنت كوكا لبحنا كوكي لو شيء قادة وايا لابد من كوكا مارت حويا إيمان لا ويا إيمان مالك إليه شريعة أيان وزنا شريعة دا سيا دلك وإن تمام واركتي وكدونا oo shariicada ma diidani laakiin a form of governance kale to annagu am sanay ayaan leenahay oo inaan ku qancinay nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay ani aragtideeda waxaa loo gudbay markii adduunka adduun heshiis caalami ka jiro nidaam dawliya oo ka jiro adduunku waxaa ka baxay daal xarbi daal kufr ama daal islaam daal kufr adduunkaas waxaa ka baxay dheerta bigaas mucaahadaha dawli iyo muwaatiq dawli dadkii samaysteen sifada kale ee la subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay munaafiqiinta waa tahakum ila taaghut taaquudkiin loo xukun tago qawaaniinta wadciga nimanka murtadiinta gaalada asliyiinta andimada taaquudtiga ama qarama midoobay ha noqdaan ama dowlada calmaani oo ridaa ha noqdaane taxaakumkaas weeyaan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alam tara ila aladiina yazcumuun annahum aamanuu bima unsila ilayk wama unsila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquut waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayaana an yudilahum dalaalan baciida alla subxaanahu wa tacaala iimaankooda wuxuu ku sheegay inuu yahay zacmi iyo sheegasho waa kuwa kuwaasi waa kuwa iyagoo iimaan sheeganaya haddana raba inay taaquudkii uxukun doontaan iyadoo la faray maxay inay ku kufriyaan waidaa qiila lahum tacaaluu ilaa maa anzala allahu waila alrasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda haddii la yidhahdo waxyiga iyo kitaabkaale iyo sharcigaale isku xukumo u kaalayana waxaad arkaysaa iyagoo ka weji dadbay oo ka jeesanaya فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا واتلمامها منافقين مرك أرنتي اللي وقفت الله يرور أرن كان محايد كوك اللي فوصيدا ويا شين وحي أرنيا وحن أجد إحسان سمفل يوناك إنا وحقاتنا أين قاعد وتوفيقا إنا وإسوافتنا إنا دتك يسوسو تشيدنا إن ميالد حالة سوقي مادو واسمة من سمات المنافقين اللو حلي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كواس وكوا اللوغيهاي حقيقة قلوبته ذا بحكوشري لما كان سيدا كلا لقنا ويسكتشي سواني وهذا الحال دار كودا يوالا سبحانه وتعالى ليه دين ما كودك مننا أنه I will say no ورا سنه اني صاحب كي فيصل دين تا مقبو اني ودنكا ان لو حكم ني يهوديا ايمان مسلم انه مسلمين شيبان لكن هوست منافقه يا اسقبسدي حكم باش قبسدين كي يهوديا وحو يري نبي محمد انو تكم وانا يهودي وقال كيف لا يا مسلم لماذا شهدنا يا فوسط مناشق كاوحور وحن تينا كعب بن الأشرف منك يهودي قاها يوينا محايل وحوكسوني هاي إنو كبس ليسان كارو هدو العكسي هدو حسي كالكاس النبي محمد أتك نبي كي مسلم لماذا شهدنا هاي يا كي يهودي قاها يا يهودي بس كاها كي يهودي قاها حكومي كاس حق لها مركزة كيف لا مسلم لماذا شهدنا يوحيري وحال شكالي وحن أتقينا عمر بن الخطاب والربي ذا بحكومي محاذك فليسك ما عمر أن أتقينا وي عمر بن إيمادي سيدنا عمر إيمادي كالكاس منك يهودي قال وحيري سيدنا عمر منك أما تدعوي نبي ذا أسكو دعوي نبي ذا نوعي حكومي لكن حكم جديد كالكاس كيف ليري واروح ونك عوشك يمرون تيبا هابيري نبي يسأل لكن عدم كربنا ما أنا إذن أنا إذا حكم ربتان ها إير إسقير مش فدست قريه قري سافتي سو سوقات سافتي سو سوقات كل كاسو كي منافق عديد حق قرتك قوي كل كاسو الواقع هذنك حكم إلى النبي جين الديدي حق أنو ساسا حكمه الواقع مش كدلي نك إلى حكم كيس نعم حكم بيش ديدي مش كدلي كوب قصي kolka waxa soo kala dhici jiray waxa adduunka kala afka duwan kala dhaqanka duwan kala diinta duwan kala midabka duwan ku midoobeen bini aadanka ina ka ilbaxsan meesho maruun baan ku midoobi karna oo ah inaynu sameysano shuruuc iyo nidaam aan ilaalino oo marka horena aynu wada qoraanay oo isku raacsanahay oo ino danaynaysa kadib marka aan ku dhaqan yahuuddu marka sida ayeeleen oo kale iyo dadka hadda muslimiinta sheekana ayeeleen إنا لله وإنا إليه راجعون كثرت الله إن تي كثرت قوانين أي سميتين أي مركة أي وحكو حكمان فأصنا مركة كتابة اللي يدلون كثرت الله تدين كفريان إن نقول إتاب العياذ بالله وأنا معجزات رسولك عليه الصلاة والسلام مكور رمي وإن أمدي النبو الرئية طاقة طاقة إيه سهل سهل إيه طلاب طلاب عنه فإن ما شيء سميان بابا كذب قال إنه هتي قد بحال أي قران إن كده وقال إنه هدي أمديه وركوجر من هو يدي ما لين عدك دحدي سكجز نيسه أمدنا كوجر الدوانه ويحب أن يقول فمود لا يد بالله إن سمين كرت الدستور وأن وجرته أو دستوره رب بدن وهرو لوس سمي يا يال إن تان أقرنا كنا وأن وقف عن يقظ كان عنك قاضنا كنا عنك قاضنا كنا نسكت دافن يانديه كرنا نحريس الله عن ربنا كحشوني أمدنا أول حين قرآن كنا كتاغا الى ذلك بحير يا قانون دكسناي افر دكاتيرون دنتودا اقولين انت قار لو بخيه ليرا كحا امدا خير سو دجي يغابن ورهين ان جيرتا قادات كود عنيسه ما هي مصلحه امدا غران كرا وليدا سي اضراب با قانون كدد كدجي مركي ما انت لا سميو بريبو اسكو دحا حاجه واحد سو مري ما اوغي واحد مدن دونن ما اوغي waxaan maanta lagu sugan yahayna ma oga laakiin quraanka ayaa dajiyay rabbi wixii la soo mareeyna og waxa la mudan doonana og waxa maanta la yahayna og kolka iska ma hor iman karo qadayaadkiisu ma beenoobi karaan shakri ma gali karo abada dib hadaan u noqono 2004 oo axdiga la ansixiyay xukuumadii ugu horeysay ayaa loo xil saaray ما دام لغوري دولتي دحاء أو لغوري دولت فدرالة إلا دياريو دستور فدرالة مركان كسو بلونا مركان لابدو كون يو أفرتي يو هدو أنجونا لابدو كون يو لباتنكا toban iyo lix sano waxaan ku mashquulsanahay 104 iyo waxaan u maleynayaa 3 qodob waa toban iyo lix sano sodon sano ayuu qabyo yahay waxa qabyada ahna waxa weeye waxaan ka badnayn toban beech aan ka badnayn weeye intuu isagoo dhan leegay waa arsa yar yahay marka intii yareed haddii lagu heshiin waayey oo la qabisan waayey dhibteeda leedahay sodon sano ayuu qabyo yahay waxa qabyada ahna waxa weeye waxaan ka badnayn toban beech aan ka badnayn weeye intuu isagoo dhan leegay waa arsa yar yahay waa tahay dhegaystayaal inta aynu kaga gudubno filimkii ay soo saartay muwaasadalka taayib waxaan ka cudur daaranaynaa waqtiga oo aad u kooban daraaddeeda inaan idiin soo gudbi karin muuqaalka oo soconaya in ka badan 54 daqiiqo dhegaystayaasheena iyo guud ahaan dadweynaha insha allah waxay muuqaalkan ka heli doonaan qaybo ka mid a istuudiyaasha alfurqaan ay ku leedahay gobollada dalka سأبقى فخورا بإسلامي وهذا قيبها الدنب إبرامشكا ينكسي لونهي warbixin ku saabsan dhismaha masjid lagu soo gabagabeeyay magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa nidiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa halkan ka soo jeedinaya Salmaan Axmed هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وراركي ودن بي عالمك هدي انو كهر مرنا وراركا كيمانا يودن كالسودان وحيكورا ميان اني سيحو قيسان ايان بنام بحيد اللوغة سهر جيدا حكومة ده هالكاس كدسان او هقامين ايو عبد الله حمدوك ديبد بحيال عريسان ايامان توحيكو قولستين اني حران ودوي المهم اه او دعام مغالا دخرتو مي عاسمة دودن كالسودان ايو سيدو كالبون دوي ان اسكو حرا اي حافظها كالدوان اي مغالا دا إلا مركي دنب اي سو فرقلين عيدن كبوليسكا قواسو اي مركي دنب كو guuleystay inay dadka kale iryaan iyagoo adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa meelaha ay dadka shacabka ku guuleysteen inay xiraan ee dibad baxayda dhigay waxaa kamida boondada number ee isku xirta magaalada Al-Khartoum xaafadaheeda kala duwan waxaana halkaas saacado xiriira xiray dadka dibad baxayda dhigay oo ahaa kuwa caraysan isla markaana codsanaya in Cabdulla Xamduug iyo xukuumadiisaba ay talada wareejiyaan oo ay dhacdo xukuumadda waxay ku soo aadayaan banaan baxayda ka soconaya wadanka Suudaan iyadoo ninka u qaabilsan Mareykanka ee geeska Afrika ee lagu magacaabo Jeffrey u dhawaan la kulmay dhinacyada siyaasadeed ee wadanka Suudaan waxaana kulanka kadib dhinacyada isku haya wadanka Suudaan ay soo saareen bayaanaad isburinaya kuwaas oo ka markhaati kacaya inaanu jirin xal waara oo ay dhinacyadu ka gaareen sidii looga gudbi lahaa ama loo dhameyn lahaa xaaladda cakiran ee ka taagan ee wadanka Suudaan haddii aynu intaa ku dhaafno wadanka Suudaan oo aynu aadno dhanka Sweden waxaa lagu soo waramayaa in dowladda Sweden ay xabsiga ka sii daysay 3 haween muslimaat ah oo muddooyinkii u dambeeyay u xirnaa ee dowladda Sweden haweenkan la sii daayay oo tiradooda 3 gaarayso waxaa la sheegay in aad iyo tuhmad looga dhigay inay u safreen wadanka Suuriya sanadihii la soo dhaafay waxay haweenkan gacanta ugu jireen milishaadka ee kurdiyiinta ee ka taliya qaybo kamida gobolada Arraqa iyo Al-Hasaka oo kamida gobolada dhaca waqooyi bari wadanka Suuriya waxaana dhawaan loo soo gacan geliyay haweenkan dowladda Sweden dowladda Sweden ayaa waxay sheegtay in ay go'aansatay inay sii deyso haweenkan 3 gaaraya balse ay socon doonaan baaritaano lagu ogaanayo in ay geysteen ama ay ku kaceen falalka dhana ee dowladda Sweden ee waxay sharciiga ku tilmaamtay inta baaritaanadaas ay socdaan ay xaq u leeyihiin inay guryahooda iyo xaafadahooda ay joogaan maadaama ay horeyba uga tageen oo ay uga safreen wadanka Sweden asal ahaan ay ka soo jeedaan ee wadankaas ugu dambeyntii dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay heshiis hor leh la saxiixday maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin heshiiskan oo loogu magacdaray marinka cagaaran ayaa ogolaanaya in dadka qaatay talaalka cudurka coronavirus ay si xorriyada isaga kala gudbi karaan ee wadanka Imaaraadka Carabta iyo dhulka muslimka ee Falastiin ee xoogga ku haystaan Yuhuudda wasiirka caafimaadka ee maamulka Yuhuudda ninka lagu magacaabo Nitsan ayaa heshiiskan u saxiixay dhanka maamulka yahuuda halka dawladda imaaraadkana uu saxiixay ee dhigiisa wasiirka caafimaadka ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan bin Maxamed Al-Awis ee sida lagu sheegay ee qoraal lagu baahiyay ee barta Twitter-ka ee wasaaradaha caafimaadka ee maamulka yahuuda iyo tan imaaraadka wasiirka caafimaadka ee maamulka yahuuda qoraal u soo dhigay barta internet-ka wuxuu ku yiri waxaan saaka aad ugu faraxsanahay inaan dhigiga imaaraadka ee la saxiixo heshiiska marinka cagaaran oo dhexmaraya imaaraadka carabta iyo maamulka yahuuda wuxuu intaa ku daray in heshiiskan uu ogolaanayo in si xurriyad ah la isaga gudbo imaaraadka iyo dhulka uu ka taliyo maamulka yahuuda ee ay leeyihiin dadka muslimiinta ah taasoo ka dhigan in labada dhinacba ay aqoonsadaan shahaadooyinka la siinayo dadka qaatay tallaalka cudurka coronavirus ee dhigaya in qofkan uu ka caafimaad qabo oo aanu ku dhicin cudurka coronavirus imaaraadka carabta ayaana ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee heshiiska tooska ah la saxiixday maamulka yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee falastiin waxaana sidoo kale imaaraadka carabta lagu tiriyaa xaliif adag oo ay leedahay dowladda maraykanka marka laga hadlayo duulaanada ay ku qaaday wadamada caalamka islaamka sida afghanistan ciraaq soomaaliya jasiiratu carab si gaar ah yemen iyo meelo kale oo lamid ah wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmeerinaa الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين gunta haya gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay munaasabad ka dhacday magaalada Jamama ayaa xariga looga jaray dhismaha masjid tawxiid oo waayahan dhismihiisu socday warbixin ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya wariyeena Maxamed Amin baradat kullu at-tuyuri wa zahat dunya al-huduri thumma qalat lil-huduri marhaban bil-hadirina مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين munaasabad ballaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo masuuliyiin salaadiin waxgarad ayaa ka dhacday masjidka tawxiid ee ku yaala degmada Jamame ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka xafladda ayaa waxa ay ku saabsanayd furitaanka masjidka tawxiid oo ah masjid cusub oo dhawaan laga dhisay xaafad ka mid ah degmada Jamame ee wilaayadda Jubbooyinka madasha ayaa waxa hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah marti sharafti ka soo qayb gashay furitaanka xafladda masjidka waxaana ugu horeen goobta kelimadka jeediyay mid ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay xafladda annal masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada ayadaas oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo tilmaamay masjid inaadan ku caabudin ama aadan ku baryin ilaahay qeyrki arrinka maanta ee ummada laga kari la'yahay inkastoo isbeddel weyn uu hadda jiro laakiin si aad ugu badan yihiin waa arrinka oo shirkiga ah shirkigaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadaha ka macnaa qabto waa arrin aad iyo aad u xun waana laga hadlay culimada way ka hadleen si kasta looga hadlay oo kutubo badan la diyaariyay maanta xii kutubo tawxiid ah dadka oo dhan maanta way wada fahamsan yihiin marka insha Allah ummadda waxaan ilaahay aga baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala tawxiidka horta ku soo waxayna ay bartaan kutubta tawxiid ee aad u bartaan isla markaana ay dhaqan geliyaan ka iyo aakhiray adduunyada ku badbaadayaan insha Allah kaasun baa lagu badbaadayaa ee waayaal masaajid ninka dhiso xadiiskii wuxuu ahaa man banaa masjid lillah bana Allahu baytan fil janna laa subhanahu ta'ala rasuulkiisu wuxuu leeyahay ninkii masaajid dhiso laajli alla darti u dhisa ninkaas asagana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga dhisay jannada ayuu guri uga dhisayaa marka wax la heli kara maaha sidoo kale nabad doon xasan nuur sabtow oo ka mid ah marti sharafti ka soo qayb gashay xafladda furitaanka masjidka ayaa isna dhankiisa hadal ka soo jeediyay munaasabadda masaajidka waxaa aad iyo aad uga hirgelisay xaafad u baahan masaajid in laga dhisay allah subxaanahu wa tacaala insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa dadka degmada Jamame gaar ahaan xaafadan degan inay ka faa'iideysan doonaan sida masaajidada ay ku dheeraa loo soo dhaweeyey casharadii ay masaajid kale u doon jireen inta ay ka heli doonaan marka waxaan leenahay walaalada degmada Jamame oo ayaamahan waxqabad badan la timid oo ah xagga dacwada xagga waxbarashada xagga wax soo saarka qurxinta magaalada aad iyo aad ugu dadaalaysa insha Allah waxaan leeyahay jazaakallahu khayr khayr jazaa. Intaasi kadib mid ka mid ah gudiga masjidka ayaa ka warbixiyay dhismaha masjidka iyo maraaxishii uu soo maray. Masaajidkan waxa dhisay walaalaheena reer Ciise Orey oo waalidoodooda uu waqafay. Masaajidkan waxa ku baxay 34,548 dollar marka lagu daro 520 oo lagu dhisay iskuul ku yaala degmada Jamaame. Isku darka lacagtan waa 39,784 dollar ee waalidoodooda u baxsadeen oo waqafeen. Reer Ciise Orey ayaa masaajidkan dhiseen dhamaantooda in muddo hal sano ayaa masaajidkan hoosiisa ku jiray aruuriskooda iyo hawshooda si lagu qaban lahaa dhaqaalihii ay aruurinayeen in muddo hadda 3 biloodna dhismihiisa ku jiray. Ilaahay ajar ha naga siiyo, inta dhisana ajar Allah siiyo. Dadka soo qaybgalay dhammaan waa mahadsantihiin, culimada iyo walaayada dhammaantiin waa ku mahadsantihiin. Sida kasoo qaybgalka aad kasoo qabkiseen masaajidkan waa ku mahadsantihiin. Waa masaajidka waa 8 saf, safkiina waa 34 qof, qaybta dambe ilaa 60 ilaa 100 waa qaadaysaa. Qayb dumar aan ugu dalgan iyo ku tukadaan soonka taraawixdii ay ku tukadaan waa u sameynay. Taas ayaan hadalkayga kusoo gabay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii, jawiga xafladda furitaanka masjidka ayaa waxa uu ku soo dhammaaday si aad u qurux badan, waxaana dadkii ka soo qayb galay wejiyadooda laga dheehanayay farxad ku aadan masjidkan cusub ee dhowaan laga dhisay degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Amiin oo soo jeedinaya warbixin ku saabsan dhismaha masjid ku soo gabagaboobay magaalada Jamaame. Intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmeyno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wassalaam.